A Bohozone Production. اتقدم بطلع لي طريق مسدود ولا بحاول اتقدم بستهلك طاقة وجود لكن عالفاضي الوضع صار صعب فيها العيشة منذ صغر اكبرنا تعب فلسطيني لحمي مر بافعالي انا بمر لا افعال الخير سر هذا نصيحة ما هي سر حب انا زيدك بنصائح ركز انت واسمع خلي كتابك يوم حسابك نظيف وبالمع شو استفدنا لما تسبني ولما سبك شو استفدنا من المصالح عشان هنحبك شو استفدنا من كلام بدون افعال شو استفدنا من وضع قلت وقال وقال هذا موضوعي مش خيال نعم وضع بصير كل يوم بتكرر نفسي هالتكرار يطير الدنيا ما هي وسخة اللي فيها وسخوها هالعيشة صارت بتخزي ولعنوا ابوها كل ما نخطي خطوة نسجل هذا اليوم غلطة في مجال للتعديل ولكن هم الدنيا تقيل مش طايل من الحياة عشان تحقق امنيات النعمة اللي اعطاك اياها ربك ارضى فيها في ناس بتنام بالشوارع وبتتمنى تلاقيها الدنيا درجات في ناس فوق وفي ناس تحت في ناس بنت طريقها على الكذب والمصلحة راحت في ناس الضمير والاخلاق والمبادئ باعت في ناس بتتمنى لو مرة في حياتها ارتاحت في ناس النجوع والفقر صاحت وماتت في ناس على شرفها وعرضها بكت وخافت الناس اجناس مش كل واحد زي الثاني كل واحد عنده هم من هالدنيا بيعاني فعلا انه المصاري خلت المجتمع عاري انا بشكي يا عالم تنج واحد مع بعض انا بحكي عشان نفتح ونصحح الغلط الكل اللي بغلط بس مفروض يتعلم وما يكرر صرنا بزمن للدرجة انه صعب نبرر نبرر ونكرر ونبني وبالاخر ندمر هذه الحياة شفنا فيها ناس ما يوصف الكلام لو شو ما احكي يبقى كلامي كأنه داخل لساني كل ما نخطي خطوة نسجل هذا اليوم غلطة في مجال التعديل ولكن هم الدنيا تقيل مش طايل من الحياة جرب وحاول عشان تحقق امنيات